احب انا المستمعين اللي جاهزين على طول، اول ما نقول الارقام يتصلوا على طول كده معانا كده. نشوف بقى اول مستمع. الو الو مستمع. الله برافو. الو نتعرف بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذنك اقول الحل. اتفضلي. الحل هي ليلى عمتها. ليلى عمتها. طب الدليل ايه؟ الدليل ان العروسه مجوفه وخدت من العلبه المجوهرات وحطتهم حته حته في قلب العروسه وهي بتحكي للمحقق. طيب نتعرف على حضرتك. فاطمه ربيع السيد. ماشي يا استاذه فاطمه، انتظري معانا اخر الحلقه واسمعي الاجابه لو صح. التليفون بتاع 010. لا مش على مش على ثانيه واحده يا استاذه فاطمه، احنا الكنترول هياخد منك الرقم عشان الناس كلها تعرف الرقم بتاعك دلوقتي. طيب اتفضلي. معانا التليفون. الو. ايوه مساء الخير. مساء الفل. نادين محمود عبد العزيز محمد. معلش مره تانية. نادين محمود عبد العزيز محمد. اهلا بيك يا نادين على الهواء. عرفتي الحل؟ ان شاء الله. هي نسى ليلى. ليلى. طب أيوة. دليلك ايه؟ هي بتقول للضابط في التحقيق بدل ما تقولي على مكان المجوهرات قبل ما تموت قالت للدكتور بس. هي عرفت منين ان المجني عليها؟ قالت للدكتور بس على المجوهرات اللي اذا كان خربت المية وقفت بره سمعت مكان المجوهرات فين وخدتها وكده قدمت دليل ادانتها. ماشي يا نادين، خليكي معانا وتابعينا. ان شاء الله. شكرا. العفو. مساء الخير. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اقول الحل؟ لا نتعرف بيك الاول قبل الحل. انا الاسم عبد الناصر كامل عبد الله. اهلا بيك يا استاذ عبد الناصر. اهلا بيك فهم. الحل ايه بقى؟ الحل هو سامح. سامح. ليه؟ الدليل ايه؟ الدليل ان الدكتور هو مع المحامي بيكلمه وبيساله فقال له هي قالت له على السر مكان المجوهرات وقالت له ان يعني قالت له ان هو الروح السر اللي هي طلع بمجرد وصول الحقنه وسامح هو اللي كان بيجيب الحقنه وقالت له السر في نهايه الكلام. واحنا هنعرف الاجابه الصحيحه في نهايه الحلقه. خليك معانا يا استاذ عبد الناصر. مع حضرتك. ولسه على الهواء مباشرة ومنتظرين الحلول من حضراتكم على برنامج 257-87-120. ومعنا تليفون. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إداني النهاردة سامح. طب ثانية واحدة تعرف بيكي. ناهد عبد العال. أحمد عبد العال اسكندرية. أهلا بيكي يا أستاذة ناهد. أهلا بحضرتك. الحل مين بقى؟ سامح. سامح ليه؟ بيقول انا رجعت بسرعه جدا كنت مستعجل ان انا اجيب لها الحقنه. معنى كده هي قالت له على مكان المجوهرات قبل ما تموت في نهايه الحوار مع الدكتور. سامح اكيد سمع قبل ما يدخل بالحقنه لانها كانت اتوفت ما لحقتش الحقنه وده دليل ادانته. ماشي يا استاذه ناهد، هنشوف هيطلع سامح ولا لا. شكرا. إن شاء الله. شكرا. الو. الو نتعرف بحضرتك. حنان احمد محمد علي. اهلا بيكي يا استاذه حنان. اهلا بحضرتك. عرفتي الحل ايه؟ هي الانسه ليلى. ليلى. ليه ليلى؟ لان هي قبل ما وهي المحقق بيسالها فقالت له قالت له ان هو قال سمعته بيقول لها اخرجي بره فطبيعي انها تقف تسمع هي عايزها في ايه. عايزها في ايه. تمام. ماشي حنان، خليكي معانا واسمعينا ونشوف مين اخر الحلقه هو الجاني. ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. على فكره الجاني تنفع ست وتنفع راجل، يعني انا مش بغشش حد. لسه على الهواء منتظرين تليفوناتكم على هواء البرنامج العام. معانا تليفون. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك محسن شحاته محمد. اهلا بيك يا استاذ محسن. اهلا من القاهره ابو ليلى. منورنا يا استاذ محسن. الله يخليك ست الكل. الحل ايه يا فندم؟ الحل هو الانسه ليلى. الانسه ليلى. الدليل ان هي سمعت اخر كلمه وهي طبعا كانت واقفة على الباب لما خرجها تستند على الكلام اللي قاله كله هو والمرحومة. تمام. وده دليل إدانتها. ماشي هنشوف في آخر الحلقة أستاذ مصر. تابعنا خليك معنا. مع السلامة. مع السلامة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن شركة سوزة مايدة؟ مروة معاك وإحنا أخوات يعني نوميلة. أهلا بيك على الهواء. حضرتك بالفعل مشترك نتعرف بيك. أول مرة أشترك. أول مرة أشترك بصراحة. فعلا يا رب يا رب إن شاء الله تكسب بإذن الله. يبقى وشي حلو عليك. الله يخليك. معك مصطفى دروش دروش كفر الشيخ برب البرولوس. أهلا بيك يا أستاذ مصطفى. ركز يا أستاذ مصطفى. الحل ليلى إن شاء الله. ليلى إن شاء الله. دليلك إيه؟ دليل ان لما كان الدكتور عند الحاجه فبيقول لها طلع ليلى بره. قالت له طلع لي ليلى بره. طلع لها ليلى طنط. فلما عملت خلته عند السايباه فهو هي خدت الذهب من المجوهرات من العروض. طيب خليك معانا لاخر الحلقه استاذ مصطفى وان شاء الله تكون من الفايزين يا رب باذن الله. وكلكم ركزوا في اجاباتكم كده ان شاء الله تطلع صح. ان شاء الله باذن الله. معانا تليفون كمان. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حضرتك استاذ؟ اتفضل يا فندم. هي ليلى سرقت المجوهرات. طيب ماشي. مين بقى الاول معانا؟ احمد سعيد جوده. اهلا بيك يا استاذ احمد. دليل حضرتك ايه؟ الدليل حضرتك لما بتكلم مع ضابط ليلى فبتقول بدل. وطبعا الضابط لما اللي توفت قالت له على مكان المجوهرات في العروسه والكلام ده. وبعدين الدكتور بيقول السر طلع هي بتكمل الجمله بتاعه العروسه. معنى كده لما جت ليلى تتكلم مع المحقق فبتقول بدل ما تقول رجع لها حقها فقالت يعني بدل ما ترجع لها حقها يعني تقريبا يعني قالت كده. فالسر طلع بيقول طلعها بره. ما قالكش طلعها بره. هو الجملة اللي قالها الحاجة في العروسة وروح قتلت على كده. فهي ما قالكش طلعها بره. فهي ايه غيرت الجملة وغيرت الجملة دي. هنشوف يا أستاذ أحمد آخر الحلقة. شكرا ليك وعلى مشاركتك معنا. العفو. ألو. ألو. أيوة يا فندم اتفضلي. ممكن أقول الحل بعد إذنك؟ اتفضلي بس نتعرف بيكي الأول. فاطمة ربيع السيد. اهلا بيك يا استاذة فاطمة. ايوه فندم. 010-2. لا لا لا ثانية واحدة. انت طيب. استاذة فاطمة انت كلمتينا من شوية. كلمت بس ما كملتش. طب بصي ما ينفعش تقولي الرقم على الهواء علشان الناس كلها تسمعه يا فندم. طيب. خليكي معانا واحنا يعني اول ما اخلص انا معاكي كلام المخرج بتاعنا محمد لطفي هياخد منك رقم التليفون وان شاء الله تكوني فايزة بس نعرف منك الحل. حاضر حاضر. ماشي يا فندم. الحل ليلى. الحل ليلى. دليلك أيوة. ايه؟ لان هي سمعت بعد السر ليلى طلع سمعت من الدكتور ان المجوهرات في العروسه. فعلى طول جريت خدت المجوهرات من العروسه. ماشي يا فاطمه خليكي معانا هما هياخدوا تليفون. شكرا. لا. مع السلامه. وعلى الهواء مباشرة بننتظر مشاركات حضراتكم وحلولكم. معانا تليفون. الو. الو يا فندم. ايوه يا فندم نتعرف بحضرتك. مع حضرتك طارق محمد حسن عبد الله من بني حدير الوسطى بني سويف. اهلا بحضرتك استاذ طارق. الحل هو الانسه ليلى. دليل ايه استاذ طارق؟ هي لما خرجت وخرجتها فهي قالت لها ان انا كنت اتوقع ان هي تقول لي على المكان. فهي اتصنطت على الباب وسمعت مكان المجوهرات. تمام ماشي خلاص. ماشي يا استاذ طارق انتظرنا لاخر الحلقه وشوف الحل الصحيح. ماشي شكرا. مساء الخير. مساء النور. بعرف بحضرتك رضوى عبد العزيز محمد. اهلا بيك يا رضوى. اهلا بحضرتك. انا بقول لي يعني انسه ليلى. ايه دليلك يا رضوى؟ إيه انسه ليلى بتقول هي قالت له خرجها بره. إيه هو هي ما قالتلوش خرجها بره. إيه هو اللي بعتها تجيب كوبايه ميه. فوقفت على الباب بره استنطت. اول ما قالت له في اخر الحوار المجوهرات في العروسه هي جريت خدتهم من العروسه. وده دليل لقيتها ان هي استنطت على الباب من بره. ماشي يا رضوى، هنشوف اخر الحلقه حلك صح ولا غلط. خليكي معانا. اوكي تابعينا. معانا مكالمة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوسف محمد، يوسف محمد عبد الغفار مع حضرتك. أهلا محمد. يوسف محمد عبد الغفار. يوسف ازيك يا يوسف؟ الحمد لله. أنت عندك كم سنة يا يوسف؟ أنا 15. برافو عليك يا يوسف إنك متابعنا. من مستمع البرنامج العام يا يوسف، أنا مبسوطة منك قوي. الله يكرمك. يا رب بقى تطلع يعني بتسمع صح ومركز كده وتقول لنا الحل. مركز إن شاء الله. يا رب تفوز يا يوسف. الإجابة إن شاء الله سامح، عشان هو قال ان هو جيب سرعة وهو جيب الحقنة اللي هو اتأخر. يعني هو سامح وده دليله وهو فضل يسمع. ماشي يا يوسف، خليك معنا يا يوسف وركز. حاضر. ماشي. على فكرة يا دكتور محمد لطفي، المزيكا سسبنس قوي يعني، حتى واحنا بنسمع المكالمات على الهواء عامل لهم رعب. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن اشارك معاكم؟ حضرتك بالفعل مشارك معنا، نتعرف بيك ان شاء الله. بدوي حسني محمد. اهلا بيك يا استاذ بدوي على الهواء مباشرة. الحل ايه يا استاذ بدوي؟ الانسة ليلى يا فندم. الانسة ليلى ليه؟ الدليل ان لما قالت للمحقق ان هو الدكتور قال لها اخرجي. طبعا لما هو قال لها هات مية معنى ان هي اخرجي، طبعا هي تخرجت ووقفت على الباب وسمعت الحوار اللي بان من دكتور ووالدة ميرنا، طبعا عرفت من وهي واقفة على الباب ان المجوهرات مخبية في قلب العروسة. يا رب يكون حلك صح يا استاذ يوسف. ان شاء الله بدوي حسني بقى يا استاذ بدوي، بعتذر لك. ان شاء الله يكون الحل صح وتكون من الفايزين. اتصال بالبرنامج بس للاسف ما فيش نصيب الحمد لله. معلش، وتابعنا كل اسبوع ما تيأسش ما تيأسش. اتفضل يا هو انا بس عندي ملحوظه صغيره كده، الناس كلها ما تقول ليلى وسامح، يعني هو نجاح يعني زي الشعره من العجينه. انا مش بغششكم ولا حاجه يعني، بس صحيح ليه كل الناس ليلى وسامح؟ مش عارفه في حد تالت على فكره نجاح برضو يعني. ماشي، اللي هي الشغاله برضو ممكن برضو. نستقبل التليفونات. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مروه محمد محمود. اهلا يا مروه. اهلا بحضرتك. الحل ايه يا مروه؟ الحل هو ليلى، علشان هو لما قال لها اخرجي بره وسمعته وهي بتقول له خرجها، فطبيعي ان هي عايزه تسمع هو هيقول لها ايه، فسمعت وعرفت، فخدتها اعتبار ان دوت يعتبر جزء من حقها، مش انها على انها سرقه، هي خدتها على انها جزء من حقها. مش هنشوف الكلام ده صح ولا غلط، وخليكي معانا وتابعينا ونشوف الحل الصحيح في اخر الحلقه. شكرا. شكرا ليكي. لسه على الهواء مباشرة، بننتظر مكالمات حضراتكم ومشاركاتكم في حل السؤال. معنا تليفون. ألو ألو، تعرف السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك صدفة محمد أبو العيلة. مش سامع معلش الصوت. صدفة محمد أبو العيلة. صدفة، زكي صدفة، اسمك حلوة قوي. شكرا. العفو يا حبيبتي. الحل ايه يا صدفة؟ الحل هيكون ليلى. الدليل هيكون هي قالت للدكتور طلعها بره، بعدين لما خرجت بره ايه اللي هيعرفها ان هو الدكتور قالت له على المجوهرات؟ ده معناه ان هي كانت واقفه على الباب بتتصنت. ماشي يا صدفه، وده جزء من حقها يعني، شايفه كده. ماشي، نشوف الحل الصحيح. لسه معاكم على الهواء مباشرة وبننتظر مكالمات حضرتكم. منتظرين حلول حضراتكم على الهواء مباشرة، ولكن بعد موجز الأنباء الذي حان الآن موعده. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. من القاهرة موجز الأنباء. رئيس الوزراء يتفقد معرضا المنتجات اليدوية بقرى محافظة المنوفية والذي يقام في مقر رئاسة مجلس الوزراء. رئيس الوزراء يتابع مع وزير التنمية المحلية تكليفات رئيس الجمهورية خلال افتتاح مشروع بشائر الخير 3. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ما تردد حول نقص السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية بجميع محافظات الجمهورية. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعلن اعتزامها رفع التصنيف الائتماني لمصر من الأصفر إلى الأخضر كوجهة جاذبة للاستثمارات. وزير الخارجية يلتقي الرئيس اللبناني في مستهل زيارته لبيروت للمشاركة بأعمال الدورة الرابعة للقمة العربية الاقتصادية التنموية. الخارجية الروسية تعلن عقد جولة أستانا المقبلة لبحث الأزمة السورية في النصف الثاني من الشهر القادم. الجزائر تحدد 18 من إبريل المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية. مجلس النواب السويدي ينتخب رئيس الوزراء ستيفان لوفين لولاية ثانية. وفاة الفنان سعيد عبد الغني بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 81 عاما. من القاهرة سيدتي سادتي قدمنا لحضراتكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. رجعنا لحضراتكم على الهواء مباشرة وبننتظر مكالماتكم ومشاركاتكم في حل برنامج 2757-87-120 وهو نفس الرقم اللي هنستقبل عليه بس الدخيل هيكون 32-02 وفي أرقام مباشرة 2752-92-303 2754-84-124. هيكون في معانا بعد القرعة إن شاء الله في هيكون معانا فائزين اتنين كل فائز هيفوز ب 500 جنيه. وبنستقبل تليفونات حضراتكم. ألو ألو. أيوة يا فندم. أشترك مع حضرتك يا فندم. حضرتك مشترك بالفعل. نتعرف باسم حضرتك. عمرو فرغالي شحاتة. أهلا بحضرتك يا أستاذ عمرو. الحل إيه؟ الأنسة ليلى يا فندم. الأنسة ليلى. الدليل بتاع حضرتك ايه؟ الدليل يا فندم هي كانت المفروض تقول الدكتور خرجني ان هي قالت انا سمعت انها سمعت ان انا كانت بتتصنف عليهم وهو ده كان دليل ادانتها يا فندم. بنشكر حضرتك على مشاركتك وانتظرنا. الو الو. ايوه فندم. ممكن الحل طبعا بس نتعرف بيك الاول. احمد محمد السيد. اهلا بيك يا استاذ احمد. هي ليلى هي اللي سرقت المجوهرات. دليلك ايه؟ ليلى سمعت المتوفيه وهي بتقول للدكتور انها خرجها بره فده اثار فضولها انها تعرف لانها اكتشفت انها هيقول لها هتقول له حاجه مهمه ففضلت تستند لغايه ما سمعت وهي الوحيده في المجتمع فيهم اللي عندها القدره انها اكتشفت انها تقول لها حاجه مهمه. ماشي يا فندم بنشكر حضرتك على مشاركتك. طب استاذنك في حاجه حضرتك. طبعا احنا البرنامج ده الناس كتير بتسمعه بره مصر. تمام. الوقت ده بقى صعب قوي ان اللي المستمعين كلهم بيتكلموا فكله بيسمع اجابه التاني. فياريت الوضع القديم يرجع. الوضع القديم ده كان بيعمل تشويق اكتر. والله يعني هو احنا نركز ساعه ما نسمع السؤال وبعدين كل واحد يبقى عنده كده ايه يعني ثقه في نفسه وان هو سمع صح ولا لا. وطبعا حضرتك يعني كلامك على راسنا من فوق ونبلغ طبعا دكتور محمد لطفي سمعك وهو القرار لي وللمسؤولين بس حضرتك بالفعل قلت رايك. بس انا عايزه اقول ان كل واحد وهو بيسمع يركز ويعني مش نسمع من حد ونقول بقى الحل وراه زي ما هو قال. لا انا اسمع واركز وان شاء الله يطلع حلي صح ولو ما طلعش صح اركز المره اللي بعدها عادي جدا مفيش مشكله وان شاء الله يا رب تكون من الفايزين. شكرا لحضرتك. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اشارك مع حضرتك؟ حضرتك مشارك بالفعل اتفضل. احمد رامي. احمد اهلا بيك يا استاذ احمد. الله يخليك. هو جالي النهارده الانسه ليلى. الدليل ايه يا فندم؟ ليه حضرتك اللي هي قالت المحقق بدل ما الحاجه تقول له على ان هو يرجع حقها قالت له على مكان المجوهرات. طب وهي كانت المجوهرات وثبتها. طب استاذ احمد معلش انا هسالك سؤال هو بره الموضوع، هو حضرتك بتسمع الاجابات بتاعه المستمعين فممكن تاثر عليك ولا حضرتك كنت مركز بالفعل و... انا كنت واقف يعني مركز مع الحلقه. طب حضرتك شايف ان لو احنا عشان بس يمكن كده نسال السؤال ده لكذا حد وناخد استفتاء من حضراتكم، لو يعني ممكن ان احنا مش هقول نغش من بعد بس يعني ممكن حد نكون احنا قايلين اجابه وحد يغير راينا او ياثر في تفكيرنا يغير وجهه نظرنا، ولا حضرتك شايف ان الهوى ممكن ياثر عليكم وناخدها مسجل، ولا حضرتك شايف ان كده ملوش علاقه؟ كل واحد لما كان الاول كانت احسن بصراحه، كان كل واحد يحل بمجهوده، انما كده مش كده ممكن واحد ياخد يعني ممكن تتاثر براي غيرك. ممكن ممكن فعلا. خلاص ماشي، انتظرنا في اخر الحلقه. ممكن مدام تشارك مع حضرتك؟ طبعا ممكن تشترك معانا. اتفضل. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا ليا وجهه نظر ثانيه، انا بقول النهارده اللي هي الشغاله نجاح. اول حد يقول الشغاله نجاح؟ عشان انا بقول ان هي بتقول لما نزلت اجيب كوبايه الميه طلعت سمعت لقيت السر الالهي طلع. هي ممكن ما تكونش نزلت اصلا، هي وقفت تستنى عشان تعرف وعرفت مكان المجوهرات وهي بحكمها شغاله، ممكن نزلت جري على اساس ان هي تنظف اللي هو اوضه ميلرن وكده وهي اللي سرقت المجوهرات. هو الاول احنا ما تعرفناش بحضرتك؟ مع حضرتك اقبال عبد العال محمد. يا استاذه اقبال انا بحييكي على حاجتين. اول حاجه ان انت واجهتي يعني انت دلوقتي ضد جوزك، هو قال حاجه وانت قلت حاجه تانية خالص، فانت شجاعه. انت شجاعه شجاعه جدا، دي رقم واحد. رقم اتنين ان انت ما تاثرتيش براي حد. الناس معظم الناس عماله تقول ليلى وعماله تقول سامح، ما حدش جاب سيره نجاح، فحضرتك ليكي وجهه نظر مختلفه. طب ممكن يا استاذه اقبال اسالك برضو نفس السؤال اللي سالته الاستاذ احمد، هل ممكن حلول المستمعين تاثر عليكي؟ انا شايفه الصراحه لا، انت قلتي حد تالت خالص. لا انا بصراحه لا، انا بقتنع باللي انا سمعته في الحلقه. بقتنع بقول فضلي. تمام. الاول بصراحه كانت احسن ان هو كل واحد بايه ما بيسرقش مجهود غيره كده، ممكن واحد مثلا ايه لو عارف الحل الصح يلاقي حد تاني يقول ما هو مش شرط يسرق ويكون صح، يعني مش ممكن اقتبس نفس الحل اللي حد ويطلع اصلا غلط اساسا. ممكن ممكن. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. ميرسي يا استاذ اقبال، شكرا. مساء الخير. مساء الخير، نتعرف بحضرتك. احمد بدوي مش علب احمد جاد. اهلا بيك يا استاذ احمد. الحل حضرتك اعتقد الخدامة نجاح، انها الوحيدة اللي قالت للمحقق، هو هي قالت المرحومة قالت للدكتور بس على مكان المجوهرات، ما قالتليش انا. فهي ازاي عرفت ان هي قالت للدكتور، وبالرغم ان هي كانت المفروض تبقى بره بتجيب الميه، فهي خرجت وسمعت مع سمعت المرحومه بتقول للدكتور مكان المجوهرات. حضرتك خلاص هنشوف في اخر الحلقه حضرتك اجابتك مظبوطه. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضلي. المسابقه على الهوا حضرتك شايفها ممكن ناثر على بعض ولا كل واحد مقتنع برايه وواثق فيه؟ لا لا لا، هو حضرتك مش رايي فقط، هو حضرتك دي مشاركة، يعني عارف حضرتك هو بيسمع ممكن يكون سايق ممكن يكون في مكان، لكن بيسمع اللي وصل ليه، فبيحاول انه يقول رأيه يعني يعني ما بيأثرش يعني ما بيأثرش. ماشي، ما احنا بناخد كده استفتاء كده من المستمعين، فعشان يعني نبقى عندنا المام برأي المستمعين وان انتوا اصلا يعني اللي منجحين البرنامج. شكرا جزيلا. الو الو، نتعرف بيك ولا بيكي؟ مش سامعه كويس. ملك حمزه محمود. اسمك ايه؟ ملك حمزه محمود. يا ملوكه، ازيك يا ملوكه؟ عندك كم سنه؟ انا لسه تمام 12. يا حبيبتي، طب الحل ايه؟ الحل ليلى، الدليل ان هي لما سمعتها ان هي بتقول له خرجها فهي ما هي خرجت في الاوضه بس وقفت، بدليل ان هي قالت للمحقق بيملوك يا ملوكة؟ معلش، يا بدليل ان هي قالت للمحقق ان هي كانت فاكره ان هو ان هي هتوسع ان هي تديها ان هي يعني هتديها حقها، لكن هي سمعت ان هي قالت حاجه تانية خالص، فهي سمعت المجوهرات فهي راحت اول ما عرفت مكانها راحت سرقت المجوهرات من العروسه. ماشي يا ملك، يا رب يطلع حلك صح وتفوز يا ملك. معانا اخر اتصال هناخده النهارده. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضرتك. وحضرتك طبعا تحياتي لحضرتك. الله يخليك. اتفضل يا فندم. تعرف بيك الأول. جمال محمود فضة. أهلا بيك يا أستاذ جمال. أهلا بحضرتك. اتفضل يا فندم. هي عمتها هي اللي سرقت المجوهرات. ليلى يعني. اسمها ليلى؟ عمتها ليلى. ليلى اه. انا كنت مفكر اسمها نجاح. لا بص نجاح الشغاله ليلى عمتها. لا عمتها ماشي. لان هي اللي عملت نفسها يعني في موضع الشبهه للضابط اثناء التحقيق. ده دليل حضرتك؟ اه ليه؟ لان هو طبعا قال لها يعني اسمها اللي هي اللي ماتت قالت للدكتور يعني ايه خرجها بره. ماشي يا فندم. وبعدين هي بتقول ايه انا سمعتها وهي بتقول حركها بره. طبعا ما فيش حاجه اسمها حركها. حركها دي يعني معناها ايه؟ ان حركها بره ممكن هي كانت بتقول قالت له على اساس يحرك الايه اسمها ايه العروسه اللي فيها المجوهرات يحركها بره او يطلعها من المكان اللي ايه اللي فيه عشان ما حدش يدور عليه ياخد المجوهرات. بشكر حضرتك جدا وكل المستمعين اللي شاركوا معانا ونسمع الحل. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. في التحقيق العمة ليلى قالت جملة قربتها جدا من الإدانة بسرقة المجوهرات. فاكرة الجملة دي يا ليلى؟ أرجوك يا فندم ما تزودش عليا أنت كمان، قولها أنت وخلصني. ليلى قالت إن المرحومة لآخر لحظة في عمرها حرقة دمي، وأنا سألتها تقصد إيه؟ قالت إن المرحومة بدل ما توصي الدكتور يخلي بنتها ترجع لها حقها سمعتها بتوصيه بحاجة تانية خالص. وما سألتها إيه هي قالت بتقول له خلي ليلى تطلع برا الأوضة، وأنا بقولها تاني والمرة دي بقى كشف راسي أهو، أنا مش مسامحة أمك يا ميرنا. أنا ما صدقتش ليلى وقتها، وقلت مدام ذكرت كلمة توصية تبقى أكيد سمعت المرحومة وهي بتبلغ الدكتور عن مكان المجوهرات. لكن لما استرجعت الموقف لقيت استحالة إنها تسمع، لأنها فعلا ومن ضيقتها قامت منطورة وخرجت من الأوضة. لا ومش كده وبس، ورزعت الباب ورايا كمان علشان أخدها. أيوة أخدها وألقها في منامها. طب ما أنا برضو جيت بالمية يا بيه على خروج الدكتور من الأوضة وهو بيقول الباقية في حياتكم. تمام يا نجاح تمام. أنت كمان كان مستحيل تسمعي لحظتها، لأنها على الأقل كانت خلصت كل الكلام وكل العمر. لكن سؤال يا نجاح. اتفضل اسأل يا باشا. الدكتور كان خارج من الأوضة لوحده؟ ها؟ لا يا بيه، كان ورا سامح. كدابة، أنا يا دوبك كنت راجع بالحقنة من برا وكمان بحاول. لا لا لا لا يا سامح، لا أنت اللي كداب. أنت كنت وصلت بالحقنة ودخلت الأوضة وبقيت في ظهر الدكتور، الدكتور اللي ربما لإنصاته الشديد لوصية المرحومة وحرصه على سماع كل كلمة ما انتبهش لفتح الباب ووقوفك وراه. ازاي بس يا باشا ازاي؟ زي ما قال الدكتور يا سامح. قال ايه الدكتور؟ قال كده بالظبط. وبمجرد ما خلصت الجملة روحها طلعت لحظة وصول الحقنة، بس للأسف جت متأخرة. يعني ما قالش مثلا خرجت من الأوضة لقيت سامح واقف بره بالحقنة. انت سامح كنت في ظهر الدكتور أثناء ما كانت المرحومة بتقوله على الوصية، والتفت لقاك بتحط الحقنة في إيده. وبالمناسبة قبل ما تواصل إنكار مش هيفيدك، احنا تأكدنا من وجود بصماتك على العروسة. طب يا راجل مش كنت بعد ما تاخد من جواها المجوهرات كنت تمسح بصماتك؟ ميرنا ميرنا بنت خالي، انا غلطان، انا اسف، ما تخليهمش يسجنوني، مستقبلي يا ميرنا ارجوكي. ارجوك يا فندم، هل ممكن اتنازل و يا باش مهندسه زي ما فيه القانون في روح القانون، لكن كله لازم يكون في اطار تنفيذ العداله. خد سامح يا حضره الضابط وكمل اجراءاتك. Thank you. الجاني طلع سامح. معلش بقى للي قالوا ليلى واللي قالوا نجاح، معلش نشوف بقى مين الصح اللي قال سامح. نعمل قرعة دلوقتي، اول متسابق معانا عبد الناصر كامل. استاذ عبد الناصر كامل، الف مبروك، حضرتك فزت ب 500 جنيه. يوسف محمد عبد الغفار، انا قلت لك يا يوسف يا رب تفوز، انا عامله قرعه بما يرضي الله. والله يا يوسف الف مبروك يا يوسف، فزت ب 500 جنيه. بنشكر حضراتكم جدا على مشاركتكم النهاردة. عايزين الأسبوع الجاي نركز أكتر، وإن شاء الله تعرفوا الجاني، بس يكون اللي ما فازش النهاردة يفوز الأسبوع الجاي إن شاء الله. منتظرينكم على الهواء مباشرة. بنشكركم شكرا جزيلا. أشكر أماني هلال وحسام رأفت على هندسة الهواء، سهى حسن من الأعداد، كنت معكم من أمام المايكروفون مروة أمين، والشكر الجزيل للدكتور محمد لطفي. شكرا لكم. حظ سعيد لكل متسابق الأسبوع اللي جاي إن شاء الله، وأنتم على موجات القاهرة دوما.